إخوة الإيمان، هذا تعليق لشيخنا حفظه الله على كلمة للشيخ سليمان العودة في شريط له، ظن بعض الناس أن فيه مدحا لحسن القرابي. شريط هذا أنا سمع يالك أي هذا الشيخ طلب الشريط يستمع إليه، فنريد أن تستمع إلى البداية ثم إلى ما كان تاريخ على حسن القرابي. شيخنا الحسن الصلاة الله عليه وسلم قول الإسلامية يجوز للمسلم حشاشة مسلمية كما يجوز للمسلمية مسلمية. الله أكبر عليك. يعني أنه الواحد يرتاح أو يعني قبل يتمسك بآية لا إكراه في الدين قد تبين رشد من ذلك، هذا منهج المؤولة والمعتبة الذين يختصرون على القرآن ويفسروا القرآن بأوائل. سمعنا شريط والي أن أبو يوسف عنه وجدنا قضية السودان التي يحول مورتي ومراتي لإحدى السفن الأمريكية في الشرق الأوسط، يقول عن أحد زعماء جبهة السودان إنه منظر الإسلام. هل لكنه أسلمي وسني يعرف جيدا كيف يستغل الظروف ويستخدمها لصالحه، وهو قادر على التأقلم مع الواقع بحسب الأنفاق، قادر على التأقلم مع الواقع ويرضى بمهاجنات الأنظمة بدون أن يدخل عن مغالبه. ثم يقول إن شرابي وهو المقصود بحديث السابق بدأ يعلم تلاميذه شكلا آخر للأصولية الإسلامية، يمثلهم للتعايش مع الآخرين والتأقلم مع المتغيرات والتطورات، ويجنبهم العزلة في الوقت الذي يلتزمون بالحقوق العريضة من أجلهم. أولا، لا أحد يستطيع أن يمدح الصحابي ولا غيره بأفضل من مثل هذا الكلام، أن المحافظ على أصوله ومراحيه ومع ذلك عنده القدرة على التعاقل مع الظروف والمتغيرات مع الآخرين وأسلوب الحوار والنقاش الناجح. هذا أولا. وثانيا، هذه الشهادة من رجل نصراني غربي يحمل في الغالب عداوات النصارى للمسلمين، ومع ذلك وصف الرجل بأنه يتعاقل مع الظروف وأنه يؤثر معارك الأوضاع. فكيف تأتي شخص في الشرق الأوسط أو غيرها لتكتفهم بالتطرف والأصولية والأصولية كما حصل في الشرق؟ هذا ما ليس لشيء كلام الإنسان. ليش في هذا الكلام؟ الترابي؟ يعني هو عم يمدح الترابي في غنى؟ نعم، يقول أن هذه شهادة من نصراني بأنه أصولي وأنه محافظ على الخطوط العريضة، وهو ينقل رأي ما يقال عن ترابي مش رأيه هو. أين الشريف؟ المشكلة هو هذا ينقله كما يقول إن ترابي هو المقصود حديث السابق هو المقصود بحديثه السابق. مين هذا التعبير؟ شو كلامه هو؟ هذا ماذا هو هذا؟ يا أخي النصراني كمان هم يتأقلم مع الظروف، هذا مدح ولا هم؟ في رأيي أن هذا رجل سياسي يعني الترابي وأنك لا يفهم العواطف هو عم يقول أولا وثانيا مما يريده على كلام ذلك النصراني. التقرب ينتقد انه هذا النصراني مدح هذا التطرف والفضولية وما اشبه ذلك، ما هذا حاجه في طريق عمل لان النصارى كلها فضولية وعكس التطرف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والعبارات اللي ذكرها آلفا تكفينا، لكن نحن لا نتكلم عن هذا المحاضر، هل هو يثني على الترابي أو ينقل ما قاله الخصم للإسلام؟ لم يحكي عن الزلزال لما أنت تقول بين العرب المسلمين تقول هذا الرأي وتقول هذا النصراني أو هذه النصرانية أو هذا النصراني عن رأي الترابي وستذكره بين المسلمين من عش ولا تقول رأيك أنت الشخصي في الترابي هذا ظلم يا شيخ بارك الله فيك. هنا ما في مجال لإبداء رأيه، هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي انه اصولي متطرف ومع ذلك ايش متأقلم يعرف كيف يتخلص، ثم بيجي لزلجاني الى ذلك، يعني يبين انه ناس هذول تبع الشرق الاوسط ينسوا هذا التطرف، وهذول النصارى بيقولوا انه لا هذا متأقلم، يعني هو لا يريد ان يحكم على ترابي برأي سواء كان رأي الشرق الاوسط او كرأي ذلك النصراني. يا شيخ وعمل وتفق لابو يوسف موضوع يعني لا جاء موضوع حماس يا شيخ يعني ما هو حماس قليلا. هذا الرجل عن يستعرض حركات الإخوان المسلمين في الدول العربية. يا أستاذ يا يوسف أنا أرجوك أرجوك أرجوك ما تكون المناقشة هكذا، نحن بنحكي ما بنجيب أشياء خارج عما نسمعه في الطريق، لأن اللي جبناه نحن خارج عن شيء يكفينا أن يعطينا ترجمة سيئة عن الترابي، لكن الموضوع هنا أنه هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن الظن في الترابي، هذا لا يعطي أبدا هذا، إنما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من شرق الأوسط، هؤلاء يقولون أنه هذا الرجل بدأ يقول دبلوماسي يعرف كيف يتخرج وإيش يتحول في المواضيع. عندما تقولوا انه هذا متطرف فمين الصادق من الشاهدين؟ ما في شهادة من يعني هذا الشاهد مثلا ان الترابي اعتقد ان بعدما تنقل من نقطة الى نقطة من بلد عربي الى بلد عربي ثم وصل الى الترابي وذكر الترابي بهذه الصورة، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يتلون عليه، ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة. مين يقدم الثناء؟ الان نقل صورة هذه. من الذي يقدم الثناء على الترابي؟ النصراني. طيب هذا يقدم الثناء النصراني، واولئك يتهمون الرجل الترابي بانه ايش اصولي متعصب، اذا هو ينقل افكار متناقضه، لا يريد ان يقول انه والله انا اتبنى انه اصولي وانه غير متطرف او اتبنى راي الاخرين، هو هنا همه كله الرد على الشرق الاوسط او الصحابيون يعني عامه أو صحابيهم كويس، لكن المقصود يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدع الترابي ويعني رأي يعني أهل السنة والجماعة في هذا الرجل ما ينبغي يعني ما ينبغي له ان يذكر مثلا شيء على هذه الشخصيه. بارك الله فيك، ما هو لمناسبة وله الموضوع. الموضوع انه انا لا ارى انه يجوز ان ناخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بانه هو يحسن الثناء على الترابي، ما ناخذ من هذا، لانه هو ينقل اقوال متناقضه صحفيه بس. اما ان نقول والله بنفسه تبنى هذا الراي بارك الله فيكم، عرفت هذا الشريط على اكثر من اخر، وبطريقه الشيخ او بالاخرى يعني شخصيه الترابي تبادر لي انا في ذهني ولعلي واهم بهذا الشيء. والله فيه اشياء اخرى نحن لمحت وانها ظهرت، نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي، لكن أن نأخذ من هذا الشريط أنه داود يثني على الترابي، يعني كان هناك شواهد أخرى كالوهابيون أنهم متطرفون أنهم كذا، يستطيع أن يقول ذلك بين عوام المسلمين وبين المجلات الآن، وليس كذلك يا شيخ. نعم. لا بالنسبة يعني ما يعرف، نعم والله الشيخ ما يستطيع أن يكون يعني رحمه وإن كان هو عاوز قصد ما ركز على النقطة، لكن أنا يخطر في بالي إنه الأمثلة اللي ضربها على الاتهام بالتطرف كل أمثلة كانت من المدرسة الإخوانية السياسية ما شابه، مع أن الصحف الغربية سواء الشرق الأوسط لعلمانيتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط، إنما تتكلم عن السلفيين، تتكلم عن الوهابية، تتكلم عن الدعاة، عن الشيخ مباركة، عن الشيخ ناصر. كان يستطيع هو إذا أراد أن يخدم الدعوة السلفية دعوة الشعب والسنة أن يجيب أمثلة عن هؤلاء، لأن الناس الآن ما يرتبط بذهنهم الذم، يرتبط بذهنهم الدفاع عن الذم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح. وإن كان أنا أو شيخي مثلا بقول لك أن هذا لا يلزم منه مدح فعلا، لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا شيء آخر؟ لأنه أبو يوسف مش من أعراض أطبالة. نعم. قضية انه والله ما كان احسن هيك من قلنا آه. لكن ان نأخذ هذا الكلام اللي سمعناه الان من الشريط ان نأخذه الشهادة على انه يحسن الثناء على الترابي هذا لا يكفي. لكن النقطة اللي ذكرتها شيخنا نحن اقول موضوع انه اليس كان ان يطفع هالشبهة هاي اولى ان يقول كلاما نعم يعني يمدح اهل الحق بالمدح ويزم... نعم كان اولى، لكن السؤال هو إيه؟ السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجوز لنا شرعا ان نتهم العودي بانه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني بانه اصولي؟ لا يعطينا هذا، وقد وضحت لي النقطة هذه، لكن كما تفضل أخونا رحمنا الشيخ علي صلى الله تعالى بأن المقصود بأن هذا الشريط يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم. بارك الله فيك يا أبو يوسف، أنا قلت لك في أول الجلسة أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع، وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي الذاكرة، قلت لك أنهم محقون في بعض النواحي في ثالث فقه الواقع، وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وقلنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أنه يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أنه ما يحسن إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس، هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده، أعطي بالك أنا ما أتحيى في عهد أقول ربما عنده، أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي، لا والله أنا أقول هذا لا يعني، هذا لا يعني. والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي أنا أجبت عنه. نعم. هل هناك يعني شيء من بناء؟ نعم فيما فهمت يعني وعلمت في الأول الشريط أن حاضر عن التطرف وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف، فإلى الآن ما قيدت رأيه يعني في رأيه الآن عملت تعرض أطوار ثم تبدأ بالتحليل ويستنتج ثم يبدأ الحصول، أنا إلى الآن ما فهمت هو ماذا في التطرف فضلا عن قضية الترابي أو غيره. صحيح هذا كلام صحيح، تفضل. التخريج المتمردين وتدريب الأوهام دون أن تقدم على هذا الجريد المعين ونسية هذه الجريدة حتى أن تتحدد أدواعها لا يقصدنا أن سوى كيلو بطاق خليل وأن التحقق من هذه الأحوال والأخطاء أمر مشكور لكن في حمى العداوة الشخصية والسياسية نسيت كل شيء وأصبحت تتكلم بمثل هذا كما شغل هذا اللغة حزب اللغة التونس وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته أنت الجماعات الإسلامية في مصر لا حظ بالحق كيف اسم هذا الحجر؟ حزب اللغة حجي واحد الغنوشي طيب سمعنا الجواب الثاني هو انتقدهم انا هيك لاحظ بس هو عم يقول لحظه شوي خلينا هذا الغنوشي لا هيك خليها بالهامش انا خليها بالهامش بدنا نشوف الاول في حلاف بينما ابو يوسف عم يعتبرها مدى لا هو شيخنا انه يعني الشواهد انه برضه كمان جابوا مع لا أنا شايف أبو يوسف متحامل على رجلك أنا لا أشك في قصدك اعتبارا ولا تفهمني فهما خطأ اعتبارا أنا لا أشك في قصدك لكن أبين الواقع أنك أولا حملت كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الأوسط بأنه يدعم الترابي على اعتبار أصولي لا هو يحكي ناس قالوا هكذا ناس قالوا هكذا ثم الآن الغنوشي هذا لأن ما انتبهت له فهمت منك أن شوف كمان عم يمدح هذا لكن أنا انتبهت كلمة أخيرة فهمت اسم الهزم لكن انتبهت كلمة أخيرة أنه عم ينقذه من إيش قال أنت تركوي تعليم أخوي هكذا في هذا الزم هذا ذم يا أستاذ يا أبو يوسف هذا ذم فأعيد أشوف تماما كان أبو يوسف يتكلم عن الوهابية عن الفلكية عن معاشي أهل الحديث ما ليش لكل مقال بارك الله فيك هات تشوف تفضل كما كان هذا اللغة حزب اللغة وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته هذا ذم هذا الجماعات الإسلامية في مصر تحذر الحال بل حتى ومع الأسف أن يتورط في هذا الأمر مطبوعات وصحف محلية كان يجب عليها على الأقل أن تجاهد الفكرة وآلتها في هذه البلاد التي هي من أقوى أثار المسلمين في كل مكان على أي حال مقصودي في هذا الاسترسال أن أقول إن هذه الصحف وهذه الوجوه لا تتحدث عن فئة اجتماعية لا ولكنها تتلقى بالحديث عن التطرف إلى كفاء غريبها والتفكيك عن أخطائها وأدواتها من حملة رسالة الإسلام حتى ولو كانوا مقتدرين بل حتى ولو كانوا مفرطين وقد يوقف نفس التصرف أحيانا كما يوقف في أحيانا أو في مواجهة مواقف سياسية أو سلوكية قد يوقف أحيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية حتى لو كانوا من المتسابق متسابقين كلامه عن النوشي هذا بسموه واضح جدا في عمله لما ذاك النصراني وصف الترابي بأنه شو يساوي هذا بارك الله فيك مدح ولا قدح بعد ما به من ضمن المتسامحين لا شك أنه هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه يتأقلم لأن هذا شو ذنبنا للإخوان المسلمين أو من بعض ذنبنا أنه كل ما قامت دولة هنا بيكون واحد إن كانت ثورة عسكرية ولا كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتوري ولا آخره هنا بيتأقلموا هذا ذنب بارك الله فيك مش من أبدا لكن على كل حال ما هو إلا ناقل وناقل كفر ليس بكلمة فهو يعلم على سامعين أو محاضرين عنده أنه هذا نصاني بيقول عن ترابي كذا وهي الشرق الاوسط في كل شرق والان ورث تماما.